2. Excuse me, I'm looking for the theater. قولي إنه يبعد 5 دقائق. أخبريه بأن يتجه إلى الأمام وأن ينعطف يساراً بعد الحديقة. It's 5 minutes away. Carry straight on, then turn left after the park. So, straight on, and then left after the park. Is that right? قولي له إن ذلك صواب. That's right. Thank you very much. أجيبي بلطف. Don't mention it.